بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة السابعة، قال رحمه الله: ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه الحد؟ في المسألة روايتان، أصحهما لا يجب، واختار أبو البركات يحد إن سكر. وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على هذه القاعدة. والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن تحريم الزنا ثابت في جميع الشرائع، فلذلك حددناه. وأما الخمر فإنه لا يعتقد تحريمه، فلذلك لا نحده. لا نحده. أحسن عليك. فلذلك لا نحده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن المؤلف ذكر أن الكافر والذمي إذا حصل منه زنا والعياذ بالله فإنه يحد، وإن بلا خلاف، وإن شرب مسكرا ففيه خلاف. والفرق بينهما أن تحريم الزنا ثابت في جميع الشرائع، فهو محرم في الإسلام وفي اليهودية وفي النصرانية. أما شرب الخمر أو المسكر فأهل الذمة يعتقدون حلة، يعني يستحلونه ويرونه مالا، ولذلك كان القول الراجح أنه إذا تناول مسكرا لا يحد، لكن لا يجوز له أن يظهرها بل يستتر بها. ولهذا بعض الفقهاء رحمهم الله جعلوا خمر الذم المستورة جعلوها من المتقوم ومن المال، لأنه يعتقد حلها بخلاف مسألة الزنا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل إنما يعتقد حل اليسير، فلذلك حددناه إذا سكر على اختيار المجد. وظاهر ما ثبت في السنة من قصة حمزة لما شرب الخمر قبل نزول التحريم وزال عقله وجب الأسنمة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عنفه على ذلك، يدل على أن الخمر كانت مباحة ولو كثرت. نعم، وهو كذلك، فالخمر في الإسلام كانت مباحة، ولهذا سبق لنا أن تحريم الخمر مر بمراحل أربع. المرحلة الأولى أن الله تعالى ذكره على سبيل الامتنان، سبيل المنة والفضل على عباده، وذلك في سورة النحل، قال الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. المرحلة الثانية بيان ما فيه من المضار، يعني المقارنة بين ما فيه من المضار والمنافع، مع بيان ترجيح المضار. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبين سبحانه وتعالى أن الخمر فيه إثم ومنافع، وأن ما فيه من الإثم أعظم مما فيه من المنفعة. والعاقل إذا كان أمامه شيء مضرته أعظم من منفعته سوف يتركه. المرحلة الثالثة تحريمه حال الصلاة، وهذا تحريم مقيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الرابعة مرحلة التحريم المؤبد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وبناء هاتين المسألتين ومسألة الظهار على القاعدة ليس بناء جيدا، لأن فرض ذلك فيما إذا كانت تحت ذمتنا والتزم أحكام المسلمين، فلذلك أجريت عليهم إلا أن يعتقد إباحة. إلا أن يعتقد إباحته كالخمر. أما لو كان حربيا فظاهر كلام الأصحاب أنه لا حد عليه ولا كفارة، والقول بالتكليف عام في الحرب والذمي، والله أعلم. يعني من حيث العموم، هل الكفار مكلفون أم غير مكلف أم أنهم ليسوا مكلفين عام في الحرب وفي الذمة. لكن في هذه المسألة نقول مسألة إقامة الحد أو عدم إقامته خاص بالملتزم. ولهذا في الحدود قال الفقهاء كتاب الحدود لا يجب الحد إلا على عاقل بالغ ملتزم عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو نائبه. فقالوا عاقل بالغ ملتزم ملتزم، فاشترطوا لإقامة الحد أن يكون ملتزما لأحكام الإسلام. نعم كيف؟ تحت ذمتنا. لا الظهر عندك هذه تحت لا تحت ذمتنا والتزم أحكام المسلمين فلذلك أجريت عليه. لا ما في أحكامنا فلذلك أجريت عليه إلا أن يعتقد إباحته كالخمر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا نذر الكافر عبادة، نص الإمام أحمد على صحة نذره، وهذا يحسن بناؤه على القاعدة. ولنا قول بأنه لا يصح مأخذه أن نذره للعبادة كالعبادة وليس من أهلها. طيب، وسبق لنا أن الكافر إذا نذر نذرا حال كفره فإنه ينعقد نذره ينعقد، ولكن لا سبيل إلى الوفاء به إلا بعد إسلامه. والدليل على انعقاده حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فأمره بالوفاء بالنذر مع أنه عقده حال كفره، فدل هذا على أن نذر الكافر ينعقد. ولكن إذا نذر الكافر نذرا حال كفره فإن نذره ينعقد، ولكن هل يصح أن يفي به حال كفره؟ نقول: إن كان ما نذره عبادة فلا سبيل له إلى الوفاء به إلا بعد إسلامه. كما لو قال: لله علي نذر أن أعتكف، أن أصوم، أن أفعل كذا وكذا، فإنه لا سبيل له إلا أن لا سبيل إلى الوفاء به إلا بعد إسلامه. وأما إذا كان ما نذره ليس عبادة أو ليس عبادة متمحضة وإنما يراد به النفع كالصدقة ونحوها والعتق فيصح. فلو قال: لله علي نذر أن أعتق عبدي، فأعتقه فيصح. وأما الاعتكاف والصيام والصلاة فإنها تحتاج إلى نية، أما العتق فيحصل بمجرد تلفظه به. نعم نعم أيه. يمكن يشتري رقيقا، تصور يعني مثلا المسلمون مثلا أسروا أرقاء منهم أسير كافر فاشتراه كافر، لكن الذي يحرم هو أن يبيع، عند بعض العلماء أن يبيع رقيقا مسلما لكافر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد أو الذبيحة فمحل ولا فمحل. أحسن الله لك. فمحل هذا في المسلم، وأما الكافر فهل يشترط في حقه كما يشترط في حق المسلم؟ في المسألة روايتان ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة. طيب، أيضا هذه مسألة مهمة. إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد أو الذبيحة، إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد، والمذهب أن التسمية على الصيد شرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وقال: إذا أرسلت سهمك، وإذا شرطية. فقالوا: إن التسمية في باب الصيد شرط لصحة الحيوان المصيد. أما في الذكاة فالتسمية عندهم ليست شرطا وإنما هي واجبة، والفرق بينهما أن التسمية في الصيد لا تسقط لا سهوا ولا جهلا لأنها شرط، وأما في الذكاة فتسقط في حال السهو والنسيان. وسبق لنا أن القول الراجح عدم التفريق، وأن التسمية شرط في البابين، في باب الصيد وفي باب ماذا؟ الذكاة. بل إذا قلنا إن التسمية في باب الذكاة واجبة وتسقط بالنسيان والسهو، فلا أن نقول ذلك في الصيد من باب أولى. يعني كوننا نعذر الصائد أولى من أن نعذر المذكي. ووجه ذلك أن الصيد يأتي بغتة، فقد يكون الإنسان يعني على فقد يذهل الإنسان وينسى التسمية بخلاف الذكاة. ولكن القول الراجح في المسألتين أن التسمية شرط في الذكاة وفي الصيد، لأن الله عز وجل قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. ولأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. إذا قلنا بأن التسمية شرط في الذكاة وفي الصيد، فهل تكون شرطا بالنسبة للكافر أو تصح ذكاته ولو لم يسمي؟ فيه خلاف من العلماء، من قال إنها شرط لعموم النصوص، ومنهم من قال إنها في حق الكافر كاليهود والنصراني ممن تحل ذكاته ليست بشرط، لأن الله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فما اعتقدوه طعاما وذكاة فإنه يكون حلالا. نعم، وهذا هو الأقرب، يعني أنه إذا ما دام يعتقدون أن التسمية ليست شرطا فيكون حلالا. نعم، أحسن الله لي. مع أن بعض العلماء رحمهم الله ومذهب الشافعي يرون التسمية السنة وليست واجبة، وأنه لو سمى وأنه لو ذكى الحيوان من غير تسمية صح وحل. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا قلنا باشتراط التسمية في طهارة الحدث، فمحل هذا في المسلم. نعم، ومنها إذا قلنا باشتراط التسمية في طهارة الحدث، قول الحدث احترازا من الخبث وهو النجاسة، فمحل ذلك في المسلم، وذلك لأن الوضوء لا يصح من الكافر، فطهارة الحدث من شرطها الإسلام. ولهذا سبق لنا أن الوضوء والغسل والصلاة والأذان يشترط لها ثلاثة شروط: الإسلام والعقل والتمييز. يقول باشتراط التسمية، هذا قول لبعض العلماء، وقد اختلف العلماء في التسمية في الوضوء هل هي شرط أو واجبة أم سنة، على أقوال. فمنهم من قال إنها شرط لصحة الوضوء فلا تسقط مطلقا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقيل إنها واجبة وتسقط بالنسيان، وهذا هو الفرق بين قولنا واجبة وشرط. وقيل إنها سنة، وهذا أصح الأقوال، لأن الحديث الوارد لا يثبت، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وحكى صاحب الإرشاد وجهين في اعتبار التسمية لغسل الذمية من الحيض. نعم، يعني إذا قلنا إن التسمية واجبة في طهارة الحدث، فمحل ذلك في المسلم. طيب، فإن قال أرأيت الذمية يعني إذا تزوج مسلم ذمية يهودية أو نصرانية، ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يجبرها على الغسل من الحيض والجنابة، له إجبارها على ذلك. فإذا أجبرها أو اغتسلت هي بدون إجبار، فهل تسقط عنها التسمية أو لا؟ أولا من حيث أصل المسألة، التسمية وردت في الوضوء ولم ترد في الغسل، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اغتسل سمى، ولهذا حتى على القول بمشروعية التسمية أو بوجوب التسمية فإن من العلماء من يخص ذلك بالوضوء دون الغسل، ومنهم من فصل وقال إن سبق الغسل وضوء شرعت وإلا فلا. فعلى هذا نقول التسمية يعني القول بمشروعية التسمية في الغسل للذمية ليس محل وفاق، إذا كان هذا في المسلم فما بالك بغيره. قال رحمه الله ويحسن، نعم يحسن، أحسن الله لي، قال رحمه الله ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة، لكن ينبغي أن يتعدى إلى غسل الجنابة إذا قلنا للزوج إجبارها عليه. ومنها إن الذمية لا يفتقر، نعم مشهور من المذهب أن الزوج له أن يجبر الذمية على الغسل من الجنابة ومن الحيض، قالوا لأن نفسه تتقزز من ذلك فيجبرها، نعم. وقيل إن نيته تكفي، يعني إذا نوى هو قال اغتسلي من الجنابة كفت نيتها، أي نظافة، لكن كونها تغتسل على أنه من حيض من نفاس هذا المطلوب، ليس عبادة، لأن العبادة لا تصح من غير المسلم، نعم. أحسن الله لي، قال رحمه الله ومنها إن الذمية لا يفتقر، إن الذمية أحسن الله لي، قال رحمه الله ومنها أن الذمية لا يفتقر غسل حيضها إلى نية. وقال ابن تميم واعتبر الدينوري أحسن لك، واعتبر الدينوري في تكفير الكافر بالعتق والإطعام النية، فكذا هنا، وهذا يحسن بناؤه على القاعدة. إذا غسل الذمية من الحيض إذا قلنا أن زوجها له أن يجبرها، إذا قال قائل الغسل يحتاج إلى نية لأنه عبادة، قلنا هنا تسقط النية ولا تعتبر لتعذرها أو تعسرها، لتعذرها، وقيل إن نية الزوج تكفي. أحسن الله لي، قال رحمه الله متصل قال الثامن، لا انتهت هذه، قال رحمه الله القاعدة الثامنة، هل يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به ويعبر عنه بتكليف الغافل؟ فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال، فإن منعنا ذاك منعنا هذا بطريق الأولى، وإن جوزناه فللأشعري هنا قولان نقلهما ابن التلمساني وغيره، قالوا والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة وهي ابتلاء الشخص واختباره، وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال. طيب هذه القاعدة، يقول القاعدة الثامنة هل يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به؟ وقول عالما بما كلف به يخرج به أمران، الأمر الأول الجهل، فالجاهل معذور لجهله، ويخرج به أيضا الناس والغافل ونحوه، فالجاهل ليس بمكلف حال جهله، والناس أيضا ليس بمكلف حال نسيانه، ولهذا رفع الله عز وجل المؤاخذة عن الناس والجاهل، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فمن فعل محرما أو ترك واجبا جهلا فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولهذا مثلا لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو تكلم ناسيا في الصلاة فلا شيء عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، لأنه حال نسيانه هو معذور بالنسيان فليس بمكلف في هذه الحال. وفي الصلاة حديث معاوية بن الحكم حينما عطس رجل من القول من القوم فشمته وتكلم وقال واثك لأمياه، وهو في الصلاة، ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجاهل والناسي، وكذلك أيضا يضاف إليها المكره، فالتكليف لا بد فيه للمؤاخذة عليه من هذه الشروط الثلاثة: العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار. يقول بتكليف الغافل: فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال، والتكليف بالمحال لا تأتي به الشريعة، فإن الله عز وجل لم يكلف عباده بأمر محال، ولهذا الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تستحيله العقول، فلا يمكن أن يكون المحال موضعا أو محلا للتكليف، لأن الله تعالى لا يكلف عباده إلا ما كان في طاقتهم وفي وسعهم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الكلام الذي قاله الأصوليون، يعني هل يمكن التكليف بالمحال أو لا يمكن التكليف بالمحال، نقول هو خلاف في الواقع ليس في فائدة، لأن الله عز وجل بيّن في كتابه أن جميع التكاليف مبنية على القدرة والاستطاعة، ولهذا قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومعلوم أن التكليف بالمحال يسر أو عسر؟ عسر. وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، أي الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما يحيل العقول. نعم، أحسن الله إليك. وغالب هذه المباحث يعني يبحثها الأصوليون ولا سيما أهل الكلام منهم، وتجد في نهاية الأمر أن هذا البحث لا طائل تحته، يتكلمون كلاما طويلا وأدلة ومناقشات عقلية، ثم إذا أردت أن تجد الثمرة يقول الخلاف ليس له ثمرة، لأن الله عز وجل لا يكلف عباده بماذا؟ بما يحال. طيب لماذا الخلاف؟ قال: لو فرضنا عقلا هل يصح أو لا يصح؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال أي بإسقاط الباء، فقالوا الأول أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به، والثاني ضابطه رجوع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الغافل. إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم، هل هو معذور؟ طيب، وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال. الفرق بينهما التكليف بالمحال يعني أن يكون ما كلف به المكلف أمرا محالا، كما لو كلف أن يفعل شيئا مستحيلا، وتكليف المحال يعني تكليف المكلف حال كونه يستحيل عليه التكليف كتكليف الغافل والجاهل. هذا هو الفرق، لهذا قال: أي بإسقاط الباء، فقالوا الأول أن يكون الخلل راجع إلى المأمور به، فالتكليف بالمحال يرجع إلى المأمور به، وتكليف المحال يرجع إلى الفاعل أو المكلف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم، هل هو معذور أم لا؟ يترتب على هذه القاعدة: فإذا قلنا يعذر إنما محله، طيب إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم. الجهل هو عدم العلم، الجهل عدم العلم، والجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. فالجهل بالحكم عذر يعذر به الإنسان ولا يعاقب عليه، كما لو جهل مثلا تحريم الخمر أو تحريم أمر من الأمور التي حرمها الله عز وجل على عباده. وأما الجهل بما يترتب على الحكم فليس عذرا، لأن كونه يعلم الحكم ويخالف هو عاص، والعاصي لا يستحق أو لا يناسبه التخفيف. مثال ذلك لو أن شخصا مثلا سرق مالا وقال لا أعلم أن السرقة محرمة، أو شرب خمرا وقال لا أعلم أن الخمر محرم حديث عهد بإسلام، وظن أن أخذ المال إذا كان محتاجا لا بأس به، نقول هذا جاهل ولا يقام عليه الحد. ولكن إذا كان عالما بالحكم جاهلا بما يترتب، كما لو سرق أو زنى وهو يعلم تحريم الزنا ولكن قال لم أكن أعلم أن الزاني يرجم أو يجلد أو يغرب أو كذا وكذا، فنقول كونك تعلم التحريم هذا كاف في عقوبتك، فلا يشترط لثبوت العقوبة أن يكون عالما بها، بل متى علم بالحكم فالجهل بالعقوبة ليس مسقطا لها. لماذا؟ لأنه إذا كان عالما بالحكم وقد خالف، يعني يعلم تحريم الخمر وشرب الخمر، عاصي أو غير عاصي؟ هو عاصم. طيب العاصي هل يناسبه التخفيف؟ لا يناسبه التخفيف. إذن الجهل نوعان، جهل بالحكم فهو عذر من الأعذار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والثاني جهل بما يترتب على الحكم. مثال آخر، إنسان يجهل تحريم الجماع في نهار رمضان فجامع امرأته جاهلا، نقول لا شيء عليك. لكن شخص آخر يعلم التحريم، لكن لما قلنا عليك كفارة مغلظة، عتق رقبة، صيام شهرين، إطعام 60 مسكينا، قال ما كنت أدري، والله لو داري ما فعلت، نقول هذا ليس عذرا، لأن كونك تقدم على هذا الفعل المحرم وتنتهك حرمة الصوم والزمن هذا ليس عذرا، فأنت عاص فلا يناسبك ماذا؟ التخفيف.